معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآية المباركة الميمونة اشتملت على 10 صفات، فمن وجد هذه الصفات في نفسه فليحمد الله، فليحمد الله على ما أولاه وأعطاه إذا أعده للجنة دار النعيم. ومن وجد نفسه غير متصف بها أو ببعضها دون البعض فعليه أن يتوب إلى الله ويرجع إليه ويسلم قلبه له ليهديه ليكمل ويسعد كما يكمل ويسعد عباد الله الصالحين. ولهذه الآية سبب، بل سببان في نزولها. السبب الأول لما أثنى الله تعالى على آل البيت كما تقدمت الآية، تطلع المسلمون من غير آل البيت قالوا ونحن ما نكرم كما أكرم أهل البيت، ما نسعد كما سعدوا، تاقت نفوسهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية ذات الصفات العشرة وبشرهم بمغفرة ذنوبهم وإدخالهم الجنة دار النعيم المقيم. هذا سبب. وسبب آخر أيضا في نزول هذه الآية أن بعض المؤمنات أتينا إلى عائشة رضي الله عنها وقلنا لها قل للرسول لما يذكر الرجال فقط في القرآن ولم يذكر النساء. الرجال يا أيها الذين آمنوا وهكذا، والنساء ما يذكرن، فهل هذا نقص لهن؟ فأنزل الله الآية وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات بالصفات العشرة فاطمأنت نفوس المؤمنات وسكنت. وهي بنا نتدارس هذه الصفات العشرة. الصفة الأولى إن المسلمين والمسلمات، من هو المسلم ومن هي المسلمة؟ المسلم الذي أسلم شيئا لله، فقول أسلمت المفتاح لفلان، أسلمته أجرة البيت، أسلموا ماذا؟ أسلموا وجوههم وقلوبهم لله، فقالوا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، ثم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، أولئك هم المسلمون. والمسلمات نظير المسلمين، المسلمة مؤمنة تسلم قلبها ووجهها لله، قلبها لا يتقلب إلا في طلب رضا الله، وجهها لا تنظر به إلا إلى الله، ترفع كفها إليه سائلة بارعة ولا تلتفت يمينا ولا شمالا إذ ليس من يجيب ويعطي إلى الله. هذا هو الإسلام، جعلنا الله وإياكم منه. والمؤمنين والمؤمنات الصفة الثانية، المؤمن، من هو المؤمن؟ هذا المؤمن الذي صدق بوجود الله ربا وإلها، لا رب غيره ولا إله سواه، آمن وصدق بقدرة الله وعظمته وجلاله وكماله، صدق بصفات الله في أسمائه وصفاته. هذا المؤمن الذي آمن بالله والدار الآخرة، آمن بالله وكتابه ورسوله، الذي قال آمنت بما أنزل الله، هذا المؤمن نظيره أيضا مؤمنة آمنت بالله ولقائه، بالله وكتابه، بالله ورسوله، بالجنة دار النعيم، بالنار دار العذاب المقيم الأليم، آمنت كما آمن رجل، فهي أيضا مؤمنة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. القانتون جمع قانت، والقانتات جمع قانتا. قانت الرجل يقنت، قانت المرأة تقنت إذا عبدت ربها بذل واستصغار لنفسها واعتقار. فالقانت الذي يعبد الله بذل وخضوع له ولا يخرج عن طاعته فيما يأمر به ولا فيما ينهى عنه. والقانت هي المطيعة لله العابد له الخاشع في عبادتها، تلك هي القانتة، وذلك هو القانت العابد المتقي المطيع لله عز وجل الخاضع له والذي يذل بين يديه وهو يدعوه ويستغيث به. والصادقين والصادقات الصفة الرابعة الصدق. الصادق من هو الذي ما يكذب أبدا، الصادق في قوله في عمله في حياته كلها ما يعرف الانحراف أبدا ولا الكذب ولا الخيانة ولا الخروج عن العدل والحق. والصادقة مثله تلك التي لا تكذب ولا تعرف الكذب لا في قول ولا في عمل ولا في اعتقاد. الصدق صفة من صفات أولياء الله الفائزين برضا الله. الصدق ضده الكذب والخيانة والغش. والصادق الذي لا يكذب أبدا لا مع الله ولا مع عباده ولا مع نفسه، لا يعرف إلا الحق ولا ينطق إلا بالصدق أبدا. والصادق كالصادق. الصفة الرابعة والخامسة والصابرين والصابرات. الصابرون جمع صابر والصابرات جمع صابرة. من هو الصابر؟ أذكركم لعلكم نسيتم أن مجالات الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله بفعل أوامره على مدى الحياة لا نترك واجبا أوجبه. المجال الثاني صبر على طاعة الله بترك معاصيه، فما حرمه من اعتقاد قول عمل لا نأتيه ولا نقوله ولا نفعله، نحبس أنفسنا عنه. صبر على الطاعة حتى لا تفارقها، وصبر عن المعصية حتى لا تغشاها ولا تأتيها. المجال الثالث صبر على البلاء بالتسليم لله والرضا. ابتلاك بفقر، ابتلاك بمرض، ابتلاك بخوف، ابتلاك بعجز، فاصبر واستسلم لله وفوض أمرك إليه، ولا تسخط ولا تغضب ولا تجدع، واكتمل الدعاء والاستعانة بالله عز وجل. هذا الصبر على البلاء. ما كل أحد يصبر، إذا ابتلاه الله بفقر يصبر، ما يسرق ما يخدع، ما يغش ما يكذب، ما يترك طاعة الله ولا عبادته. ابتلاه بمرض لا يعرف الله ولا يستغيث إلا به ولا يلجأ إلا إليه ويفوض أمره إليه. ابتلاه بخوف في مدة من الزمن يصبر ويحتسب حتى ينقذه الله وينجيه. الصبر، الصبر حبس النفس وهي كارهة على طاعة الله حتى ما تعصي الله. حبس النفس بعيدة عن معاصي الله فلا تعصي الله بفعل محرم أو إغشيان ذل من الذنوب. صبر للنفس حبسها على البلاء، لا تجدع ولا تغضب ولا تسخط على الله عز وجل، بل ترضى بقضاء الله وتسلم له، وحسبها أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. من هذه الصفات والخاشعين والخاشعات. الخشوع الذل والصغار والاستصغار والتذلل بين يدي الله، وبخاصة إذا كنت في الصلاة لا تلتفت يمينا ولا شمالا، ولا يذهب قلبك خارج عن مكانك، أنت بين يدي ربك، وإن ارتعدت فرائصتك وذرفت دموعك فذلك خير وعلامة الخشوع. الخشوع الذل لله والصغار بين يديه. وهذا الخشوع يكون في العبادات كلها، صائم خاشع، مصلي خاشع، متصدق خاشع، لا يفارق الخشوع أبدا. والخاشعات كالخاشعين الذين يخشعون بقلوبهم لله عز وجل عند أداء عباداته وطاعته. والمتصدقين والمتصدقات، والمراد من التصدق هنا أولا الزكاة، أي والذين يؤدون الزكاة إذا وجبت وحان حينها في وقتها للمصارف التي بينها الله في كتابه، وينفقون أيضا ما زاد على الزكاة إذا احتاج مؤمن أو فقير إلى مساعدة يسد حاجته ويقضيها، يؤتون الزكاة. نعم. المتصدقين والمتصدقات هم المزكون والمزكيات، المنفقون في سبيل الله النفقات الواجبة والمستحبة من النوافل، والصائمون والصائمات. والصائمون جمع صائم، وهو الذي يمسك عن الأكل والشرب والنكاح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ذاكم هو الصائم. والصائمة مثله تمسك إذا طلع الفجر عن الطعام والشراب والنكاح. هؤلاء أثنى الله عليهم ووصفهم بهذه الصفة. والصيام له أجر، من صام يوما في سبيل الله بعد الله أجر عن النار 70 خريفا. وكان داود عليه السلام مع الحكم والولاية والدولة مع هذا يصوم يوما ويفطر يوما، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام الخميس والاثنين لمن قدر على ذلك، صيام 3 أيام من كل شهر فضلا عن رمضان العظيم. والصائمون كالصائمات، والصائم الذي يمسك عن الطعام والشراب لا ينفعه إن لم يمسك عن الغش والخداع والكذب والنفاق والقول الباطل. يصوم يمسك عن الطعام والشراب والنكاح، يصوم يمسك عن كل قول باطل ونظرة محرمة وفكرة سيئة وعمل فاسد حتى يكون صائما بالفعل. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات، هذه الصفة الثامنة، الحافظون فروجهم من الزنا، من اللواط، من كشف العورة، من كشفها وعدم سترها، من الرجال والنساء. الحافظين فروجهم يحفظونها مما من الوقوع في الزنا أو اللواط. والمرأة تحفظ فرجها من أن تقع أيضا في زنا. والحافظين فروجهم والحافظات عن كشفها وعريها وإبدائها وإظهارها للناس. فكشف العورة حرام، لا يحل أبدا لمؤمن أن تكشف عورتها ولا لرجل أن يكشف عورتها، بل لا بد من الحفاظ على العورات وسترها وعدم إظهارها. والحافظين فروجهم منين يحفظون؟ من الزنا واللواط. والحافظات بالنساء النساء يحفظن فروجهن من الزنا، فلا يحل لا إلا زوجها وإن كانت أما من يملكها وما ملكت إيمانكم. والحافظين فروجهم الحافظات. والصفة العاشرة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والذاكرين الله كم كثيرا. قد بينت لكم قول أهل العلم أن الكفر لا تقل عن 300، لا تقل عن 300 مرة. فلنذكر الله تعالى على الأقل 1000 مرة في اليوم والليلة، وهي ميسرة وسهلة، مع الصلوات الخمس 500 مرة. بعد السلام عليكم نسبح الله 33 نحمد 33 نكبر 33 ب 99 نختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد على كل شيء قدير. هذه 100 في الصبح و100 في الظهر و100 في العصر و100 في المغرب و100 في العشاء. كم هذه؟ 500. الوردان اللذان لا يتركهما ذو دين وعقل أبدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كل صباح 100 مرة أصبحت 600 مرة. ذكر المساء والصباح سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده 100 مرة يمحو الله بها الذنب وإن كان مثل زبد البحر. إذن هذه 700 مرة بقي 300 مرة. استغفر إذا جلست في فراشك 100 مرة للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي ولوالدي وللمؤمنات مرة في مجلسك الذي تنام فيه. هذه 800. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل عن 300 مرة في اليوم. دبر كل صلاة 20 خمس صلوات 25 بكم؟ 100. ومئة تأتي بها على فراشك أيضا مع ذلك الاستغفار فتسبح الله وتذكر 1000 مرة. هذه الكثرة وإلى لا. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والمرأة تذكر الله وإن كانت حائضة وإن كانت نفساء. فذكر الله بابه مفتوح للمتوضي لغير المتوضي للجالس وللماشي بل وللمضطجع والنائم الكل يذكرون الله. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وآل الذكر محفوظون بحفظ الله معصومون بعصمة الله والتاركون لذكر الله المعرضون عن ذكر الله الناسون عنه الغافلون عنه هم الذين يتورطون في كل الذنوب والآثام ولا يخرجون منها. ما لهؤلاء أصحاب هذه الصفات من المؤمنين والمؤمنات؟ يقول تعالى أعد الله لهم هيأ وأحضى وهيأ وأعد. ماذا أعد لهم؟ مغفرة لذنوبهم إن كانت لهم ذنوب وأجرا عظيما لا يقادر قدره ولا يعرف مداه ألا وهو جوار الله في مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الجنة دار النعيم المقيم. قولوا اللهم اجعلنا منهم واعملوا على أن تكونوا منهم. 10 صفات فقط ما 11 صفة إلى 20. 10 صفات اسمعوها. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم حافظات والذاكرين كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والصائمين والصائمات والصابرين نعيدها مرة ثانية. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ما لهم؟ أعد الله لهم مغفرة أولا محوا لذنوبهم حتى يطهوا ويطيبوا ثم ينزلهم منازل أبا في الجنة دار النعيم المقيم. اللهم اجعلنا منهم مع هداية الآية. بسم الله الحمد لله. هداية هذه الآية: أولا بشرى المسلمين والمسلمات بمغفرة ذنوبهم ودخول الجنة إن اتصفوا بتلك الصفات المذكورة في هذه الآية وهي عشر صفات، أولها الإسلام وآخرها ذكر الله تعالى. من هداية هذه الآية القيمة المباركة بشرى تحملها للمؤمنين والمؤمنات إنهم أسلموا قلوبهم ووجوههم لله وصدقوا الله فيما أخبر به، ثم أتوا بهذا الصفات وأكملوها إلى ذكر الله عز وجل الكثير. ثانيا، فضل الصفات المذكورة إذ كانت سببا في دخول الجنة بعد مغفرة الذنوب. فضل هذه الصفات، فضل الصيام والصلاة والقيام وإيتاء الزكاة والحفاظ والحفظ الفروج، فضل هذه الصفات يكفيها أنها هيئ الله بها لأهلها الجنة دار النعيم المقيم بعد أن يغفر ذنوبهم ويمحو سيئاتهم. ثالثا وأخيرا، تقرير مبدأ التساوي بين الرجال والنساء في العمل والجزاء، في العمل الذي كلف الله تعالى به النساء والرجال معا، وأما ما خص به الرجال أو النساء فهو على خصوصيته، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، والله يقول الحق ويهدي السبيل. المساواة بين الرجال والنساء في الإسلام في هذه العبادة والطاعة كلها، وما اختص الله بالرجال كالجهاد دون النساء، اختص النساء بعمارة البيت وتربية الأولاد مقابل الرجال في المزرعة وفي الجهاد، فما كان من الصفات العامة كهذه فالمساواة عامة في النساء والرجال، ومن ذلك الجنة دار النعيم المقيم. وما اختص الله بالنساء ببعض الأعمال أو الرجال ببعض الأعمال فللرجل ما كسب وللمرأة ما كسبت. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.